أحسن الله إليكم. يقول كثير ممن جاءوا إلى الحج يريدون التجارة أو البقاء هنا أو غير ذلك، فهل يجوز حجهم وهل يعتبر حج؟ الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح، ليس على الحاج جناح أن يبتغي فضلا من ربه، يعني لو جاء معه بشيء من التجارة وباعها على الحجاج أو المعتمرين هذا لا حرج عليه في ذلك، إذا جاء بأشياء مباحة ونافعة وباعها يترزق ويتجر لا حرج عليه في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.